ما يتزاد الدري الدكانين الواد الدري ما يدلي ينكيز ما كيسي قال الأصل ما سنة شنو هو الأصل اللي تزاد عندك الوليد تمت دا هذا زان عاود ما زان زيد زاد سيلي هاشمي سلت كتير كرا نضيت قد زيد السرديز ماذا ما يقال خير هذا يعني من باب الأذن والإقامة هذا حديث ضعيف كما قال أهل العلم إنما من باب الرقية فقط حنا لا الدكانين الواد الدري مثلا سلاتي طغريت سلاتي كذا سلاتي رواسي اللي نجدي سارت لنا فروغ ارسلوس الشوره كما اني لازم دات سنتز ربي طبر داك كيف فكان الاخير اني سنت يغدي كيف فك علاش اش كنت مغار هذا سامح ربي الوالدين امرت تقدر تصرف عاد الحالات خدنا رتر اربعه د الحالات لا خامسه لا اما دي اما يعني اتسنت الدفرغ الحاله اللي زوان يعني تسنت الدفرغ الحمد لله اما اتسنت تيم تفرغ إما يمتو فروخ تسانتات نغدي غموت نتانو لا فروخ صافي أرتين تمغارين يغد خود نارا الدرس نتين دري خود نارا التارو ولا كرا أرتين تمغار تيهو دار غدوين تيهو نغلي خط وهذا واقع أكلون يسني هي ولو عان ضرب بدا يفوك هذا يسامح ربي على الوالدي حتى أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه روي عنه أنه ماذا أنه رأى رجلا يحمل عجوزا على كتفه فسأله من هذه قال إنها أمي ابن عمر أتراني وفيتها حقا قال لا ولا طلق يوم تلده يسيء الناس حجة كله سيء الزر كله سيء المناسك عرفه مزالفة منان الطواف كله الخير يسيء تفكر إسقصت الناس ما تفكرت للناس إن إحنا نعيساس ودي الحق الناس وخي الطويد لبني وخي الطويد غسل عصر كتار ورستي تدي دي الطويد هذا سامح ربي على والدي يعني هاتي حجة كله سيء يعني باش تسنمي تسنت المقام الأم ماشي زليش كان النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمك ثم أمك ثم أمك ماشي زليش كابن عباس لسنانا العلم النافمي إنك لا والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله وحب إلى الله من بر الوالدة مش كان درسي يعني سقسات الناس خطبهم دار كامد يعني خطبت امرأة فأبت فخطبها غيري فرضيت به زوجا لها فاشتد ذلك علي ابن عم رسول الله فقتلتها ألي من توبة الناس الزركة اللي باب نرجع سقسات عبد الله بن عباس الناس لك من أم الناس الزركة إنك حناك الناس هو الناس يذهب فتوب إلى الله واستغفرك وكان في المجلس عطاء إلى درسه ومحضار اختمني عبد الله بن عباس الناس ابن عم رسول الله الرجل يسألك هل له من توبة تسأله هل له من أم يعني ما قال القاسم مشترك نقر وسقسين كدوين سنتا نص والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله وحب إلى الله من بر الوالدة يعني بر الوالدة سبب في ماذا في تكفير كبائر الذنوب حتى القتل القتل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما حتى إن صاب الدم الحرام فبره بوالدته يكفر هذا فاش تسنت المرتبة لينا دار الوالدة هذه التشكيلة اللي دارت تفضل فماس تفضل دمار نص في الناس واني نكش نصي مي على دينا اسقسا زوارتها مارتي الناس ورم تبين تفقرت لي قال لنا المسقوطات إذا تسقسات تمار زوار فدات تسقسات فهذا ماذا يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا زين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أوف أقل ما يقول أن تقول أوف يعتبر ذلك عقوقا رد البال قد نحسب لك في المجتمع ديالنا احنا الإسلامي 90% نقام صخط الوالدين 90% كله المصخطاني وجي لما قيه إننا نوف إننا أهلين نحي ويدينا ويدي ويكرا وغرماتي رادع يدرس نضاتي شن داري كان تتجار ونصمع لازمت نقاسي مكلي ربي أوف إننا حلالة ديتي تنيت عرفتي ديك أوف لم سخط أجي سيدار أوفا ورتي التني من كل رتن التني إذا كلهم مسخطني هاي بعد قفت نفيد نضل بربا في لغيتو قل له هو فبابا سألا طمضن الله لا تنقول هذا لك لا ما تنقولهاش أي كل واحد متلبس بهذه أوف عرفتي تقول وخاصو تسكت على اللي ساكينة وخاصو تسكت على اللي ساكتنا إنك أوف فإنا وإن تيوي تسول قال أوف فإن تنيت هذه العقوقة هذا هو سامح ربي على الوالدين ضرب البدا يزيزا نا المخالفه اللي زوان غير غيلا يعني مسائل الشركيه دي غدا غيلو الفروخ دي غرا مي القضيه مي يغرا داغ افروخات غيلي غراس لك سازر يا راس لك سازر دا انت وسو غرم فهذه ايضا من الشركيه التماسا للبركه واش نسول لله داروا الخير نخزنيت غير نغدو المهم ان تي ميزار يضنا ازوان زوز كان نختلي سنتي كوني دي خطه ما لازم تيمكوني تخطاص بس انت يكون عطيك خطه نعم ايه ماذا سيش الدارجه تقول الدارجه لا القطايات ولا كان شي حاجه بحال ما وسمي اسمي غان المهم يتقوا الدري زوتي تطلب بوستي فوت كل يزلقنا ديال فهذا منهي عنه لانه قزع هذا ماذا هذا قزع غير دابا اللي ما دارش ليه والديه كاك تيديروا هو الراسو دابا صلى الله تبارك الله معاذ فهذا ماذا فهذا منهي عنه شرعان يحلقه كله ودعه كله يعني تسقدت الحسنان ماشي زون ديك اللي تسكر وهذا تشبه بغير المسلمين وهذا منهي عنه وهذا يسمى في الشرع القزع وانت تتحمل المسؤوليه ديالك انت دارك انت اللي مربي ولدك انت اللي تتوكل وتتشرب وتعبد عندك في الدار وتتكسي وتتقريه انت تتحمل المسؤوليه ديال ولدك انت ايش من دارك هو الدري سما سلح حالتك فهذا ماذا لا بد تتحمل المسؤوليه راه ما تجيش تسمح ليه لا تلم منك في المدرسه وما تجيش تسمح ليه تيكمي وما تجيش تدخلو للدار الا دار لك شي مشكل على برا ولا انت يدير ديك الحسانه وكذا تدخلو للدار انسيكيس كان الحسنان يلي يظهر نسروالي الزوزية كله غنده هنده داك لبخو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن الرعية يرد لبلد مسألة هذه ثم قلنا ماذا القزع ثم التسمية التسمية قلنا أحب الأسماء إلى الله زين عبد الله عبد الرحمن وأقبحها يعني أصدقها حارث وهم وأقبحها حرب ومرة غير منظر عمز المجتمع غير ما قيس نظر الأغلبية مدن هذا سنت جايس مونا اللي ينوي نشتغل عن ربي طوال ودي حب ربي سبحانه وتعالى كتين إيدي موضي ولا والله كتين حتى غسية تسمات كري اسمي يدا العوج ناس تتغبرها سيمو سطوف عبيقة ما يمكن يسمون نقول له زود وين الجنون فهذا ماذا فهذا من هنا أتي اسم الله كيف ربي طوال ودي اسمي مسلم يخص اسم أتر داسي تأثير في المسمى هذا سيدي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسترونا العلمي سيدي تبادل يسمون مي يسمون اللي خشنين زود كان يسمى سجمرة زود كان يسمى غير سيدي تبادل النبي صلى الله عليه وسلم يسمون هو ديرتني قبل اشكو النبي صلى الله عليه وسلم يهزاد الفاء الحسن دي سمي فولكين حتى غدا المشركين حصلوا الحديبيه ياخذوا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدي سكال المفوض اللي غير يعتمر من عند يعتمر يا سيدي انا دي سيدي تفاوض اسمه سمي سهيل بن عمرو ان السهل من امريكو تفاءل باسمه اسم السهيل مو شريكيكا الناس النبي صلى الله عليه وسلم اهل السياسه سهل من امركم يعني تفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه باسم سهيل مو شريكيكا الناس سهيل زعماتي تقدمت لي مراد رير خري المهم تقدى الوقت بل تفاؤلا باسمه غلده فهذا ماذا حتى بعض يعني اسماء نتفرخين الا اسمي الا اسمي النوع نويداد ولا هيام ولا المهم كان يسمون نخشوني شويه عندنا اهل العلم خصها تنبدل زود يسمون تنبدل اسمون الصحابيات اسمون امهات المسلمين امهات المؤمنين اتسمات خديجه اتسمات حفصه اتسمات زينب اتسمات كل علاش كملنا فهذا ماذا فهذا يعني كرانيان اي الله يسمى الاسلام الثالثه هي يسمى الشرع ربي تبارك وتعالى تفتخر بهذا اشكر ربي سبحانه وتعالى داك ديستين الدينات استياك دار قاسي استياك للقران باش مي باش تكتيات الامه اللي اتمي الدركي لي واتي سما نشرنا ربي تبارك نكونوه كنا نتروال سما زمي نتا انا ندير وسموريني مسلم عجبنا غير مسلم لا اساس نتا لاتي غير اساس نتا القيم درنا مي وانا عايش في الذله والصغر صلى الله تبارك وتعالى رد الامه اليه ردا جميلا هذا يعني بعجاله عن ماذا احكام العقيقه بعض المؤمنين.